اعماله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في انه هل يمكن اخذ قصد الامتثال في متعلق الامر؟ كيف يعني يقال هكذا يقال صلي بقصد الامتثال او تجب الصلاة بقصد الامتثال؟ قلنا بان صاحب الكفاية وغير صاحب الكفاية ذهبوا الى استحالة ذلك واستدلوا بعدة ادلة. ذكرنا دليلين من تلك الادلة. الان الكلام يقع في الدليل الثالث. بس قبل ما اتعرض للدليل الثالث اذكر مقدمتين صغيرتين اتضحتا مما سبق، بس للاستذكار الان اذكرهن. المقدمة الاولى، ما هو الفرق بين الموضوع والمتعلق؟ موضوع الحكم متعلق الحكم، هذا قبلنا اظن في الدرس السابق او ما قبل السابق قلنا الفرق ان ما يجب تحصيله في يسمونه متعلق، مثل ما يجب الحج على المكلف المستطيع. اين الذي يجب تحصيله؟ له الحج، سيسمونه متعلق. لكن البلوغ والاستطاعة يجب تحصيله او لا؟ لا. اذا ما هو دورهما؟ اذا ما هو دورهما؟ دورهما هذا انهما لو حفلا يصير الحكم فعلي، لو حصلت البلوغ والاستطاعة يصير الحكم فعلي وجوب الحاج. اذا الذي يجب تحصيله الذي متعلق، والذي لا يجب تحصيله وانما لو حصل صار الحكم فعليا. نسمي موضوع هذا المصطلح نتمسى اي مقدمة الاولية. مقدمة الثانية، انه لو كان عندنا قيد غير اختياري، غير اختياري، فالمولى اذا اراد ان ياخذه قيدا المناسب ياخذ قيد في المتعلق، ياخذ قيد في الموضوع المناسب ياخذ نظرك. اذا متوجهت للمقدمة الاولى تقدر تجاوبني. المناسب ياخذ قيد ويه؟ مثلا مثلا مثال الزواج ايضا في السنة، لان الانسان يكون يصلي بعد الزواج، هو قيد اختياري وغير غير اختياري، غير اختياري مو بيدي، والزوال انا ما اقدر اجيبه. فالمناسب المولى ياخذ قيد سيمة الصلاة في المتعلق. نبغي الموضوع، لا المناسب ياخذ وين؟ لا في المتعلق، لا في المتعلق. ليش؟ لان المتعلق تحصيله. فاذا اخذ هذا الامر غير اختيار في المتعلق راح يصير واجب التحصيل، والمفروض انه غير اختياري. اذا المناسب ياخذ قيد وين؟ في الموضوع، لان الموضوع ما يجوز تحصيله، وانما دوره ماذا؟ الموضوع لو حصل حين هذا يصير الحكم فعلي. انهمك ياخذ الزوال قيد في الموضوع، نتيجة شو تصير اذا غلقت الموضوع؟ ما يجب تحصيل الزواج. لو حصل الزواج النتيجة شو تصير؟ لو حصل الزواج وجبت الصلاة. فالامر حينئذ يدفع لنحوما نحو تحصيل الزواج. لا اذا اخذنا في الموضوع بعد لا يدفعني نحو تحصيل الزواج لان الموضوع لا يجب تحصيله. فالامر يدفعني نحو ماذا؟ نحو ايجاد التقيد. التقيد يعني شنو؟ يعني صلاتي تكون شو وقت عند الزوال بعد الزوال. فيدفعني في لماذا؟ وانا هو انت توجد الزوال. لا انت ما تقدر. انت صلاتك جيبه ماذا؟ عند الزوال بعد الزوال. فيدفعني لا نحو ايجاد الصيف نحو ايجاد التقيد. تقيد الصلاة بالزوال. وان شئت قلت نحو المقيد. يعني الصلاة المقيدة بالزوال. الآن المقصود واحد تقيده ومقيد. الآن مقصودنا واحد. ما أقول المعنى واحد. الآن مقصود واحد. خلصت المقدمة. فإذا لحد الآن بينت مقدمتين. الأولى بينت الفرق بين المتعلق وبين الموضوع. ما يجب تحصيله متعلق. فلا يجب تحصيله. وإنما يصير حكم فعلي. لا يحصل هذا سبي موضوع. هذا المقدمة الأولى. في الثانية مش بينت انه اذا كان عندنا قيد غير اختياري كالزواج فلا يمكن اخذ قيد متعلق والا يلزم لزوم تحصيله. يعني يكون حصل والمفروض انه غير اختياري. فلازم اذا اخذ وين الموضوع. اذا اخذنا قيد الموضوع المعنى فيه صغير. يعني لو حصل الزوال يصير وجوب الصلاة فعلي. اذا الامر راح يدفعني نحو ماذا؟ لا نحو ايجاد الزوال بل نحو ايجاد ماذا؟ التقيد. تقيد الصلاة بالزوال. او قل نحو ايجاد المقيد. يعني الصلاة المقيدة بالزوال. خلاص حصل الكلام في صلب الموضوع. موضوع نحن وين حكينا اللي قاعدين نتكلم السالفة؟ انه هل يمكن اخذ قصد امتثال في متعلق العام؟ كلامنا في الدليل الثالث عن استحاله. راح الان ابين الدليل الثالث عن استحاله. فاقول لو اخذ قصد امتثالي قصد امتثال الامر المتعلق فسوف يصير الامر مو قصد الامتثال. الامر ايضا قيد في متعلق الامر. اكرر الدليل الثالث عن استحالة. لو اخذ قصد الامتثال قصد امتثال الامر ايضا في المتعلق فبالتالي نفس الامر سوف يكون قيد في المتعلق ايضا. ليش بالتالي الامر يكون نفس قيد؟ ليش؟ لان قصد الامتثال متوقف على من؟ على امر. انا اقصد امتثال. امتثال من؟ امتثال من؟ امر. شايفون الامر عكو. حتى قصد الامتثال يصير ممكن. فمتى ما اخذنا قصد الامتثال في المتعلق يعني الامر بالتالي يكون تاخذ في المتعلق. اذ وجود قصد الامتثال بلا امر ممكن. فاذا بالتالي يكون الامر ماخوذ قيس المتعلق. بما ان الامر غير اختياري. الامر فعل من؟ فعل المولى فعل الله فعل الشارع لا فعلي. انا ما ابدا احسب الامر حتى يحصل امتد عليه. الله يجيب الامر. يحصل الامر. ليه ده غير اختياري؟ فلازم اخذك وين؟ على بور المقدمة الثانية. اللي دي بيانتها. الموضوع. الاخر ناقص الموضوع. النتيجة تصير. النتيجة. على بور ما بينت بالمقدمة الثانية. النتيجة شو تصير؟ تصير النتيجة. اذا تحقق الموضوع. الموضوع شو هو في موردنا؟ الامر. لان واحد من قيود الامر. اذا تحقق الامر فانا امرك. لكن النتيجة راح تصير. يعني انا امرك شو وقت؟ الى تحقق الموضوع. موضوع محفوظ لي الامر. فاذا امرك اذا اكو امر. هذا تمشي على نفسه مستحيل. خلق الدليل البرهان الثالث انتهى. عبارة الكيادر. نقول لو اخذ قصد الامتداد المتعلق. لو اخذ قصد الامتثال قيدا. فلنقول في المتعلق. قيدا. فاللازم الامر ايضا هم يخفض. ليش فاللازم؟ لان قصد الامر بلا امر يمكن. فشوكت ما اعتبرت انت قصد الامتثال. لابد ان اعتبر وجود الامر. فوجود الامر ايضا راح يصير قيد. وبما ان وجود الامر غير اختياري. لانه من فعل الشارع. فلازم اخذ قيد على ضوء المقدمة الثانية. قيد وين راح يصير؟ في الموضوع. وبينا في المقدمة الثانية. ان دور الموضوع ما هو دور الموضوع. دور الموضوع هذا. انه لو حصلت استطاعه مكلف مستطيع. لو حصلت الموضوع. وجب الحج. امرك بالحج. هنا هيك راح يصير. لو حصلت امرك. امر راح ناخذ منك. الموضوع. لو حصل امرون. امر البيض انت صلاحي. في موضوع مثلا. فانا امرك امر كبيرا بالصلاة. فامرك بالصلاة اذا اكو امر بالصلاة. اتاكو شو على نفسه مستحيل. هذا البرهان الثالث على الاستحالة. والجواب. ابين لك الجواب والله. او نطبق السهل المقدار نطبق حتى ما يحتاج الى تكرار. يقول قدس سره الثالث. ان قصد امتداد الامر. اذا اخذ في متعلق الامر. ولي باغر قيه. ثلاث شخص الا المتعلق. ما يأثر. كان نفس الامر هم قيد ايضا. لان قصد امتداد الفضل على الامر. فلما من يعتبر المولى قصد امتداد قيد لابد يعتبر وجود الامر هم قيد. كان نفس الامر قيد المفروض الواجب. لان كنا قصد امتداد بلا امر ما يصير. وحيث انه قيد غير اختياري. يعني وجود الامر. فلا بد من اخي قيد في موضوع الوجود. واذا قلنا في موضوع الوجود. شي يصير المعنى. اذا وجد الامر امرك. اذا اصابر بالصلاة امرك بالصلاة. لذلك وهذا يعني اخذ الامر في موضوع نفسه. في موضوع النسيان شنو يعني اذا تحقق امره لان الموضوع راح يكون ماذا تحقق الامر فانا امرك وقد اخذ في موضوع الامر الامر الشيء وقت ما تاخذ امر انا امرك وهو مخاض وقد مر بنا هذا البرهان في الحلقه السابقه نقطه وقد يحترم عليه على الجواب الجواب نقول ليش القيد غير الاختياري لازم اخذ في الموضوع ليش ليش لازم اخذ في الموضوع لا في المتعلق انا بينتك يا بعد قلنا لعل اخذنا في المتعلق يعني اذا تحصيلك وهو الكون غير اختياري. فلازم اخذك الموضوع. اذا اخذنا في الموضوع. مثل الزوال اذا اخذنا في الموضوع. فالامر بالصلاة سوف لا يبعثنا نحو تحصيل الزوال. بل يبعثنا نحو اي شيء. ايجاد التقييد او الصلاة المخيرة بالزوال. ولكن هذا انما يجوز فيما اذا طرغت هذا القيد. ولكن هذا انما يجوز فيما لو طرغ عن هذا القيد غير الاختياري. لا يتحقق بمجرد صدور الامر. مثل سواء بمجرد ان المولى يؤمر الزوال يتحقق. فهنا لازم اخذك في الموضوع. اما اذا فرض بمجرد صدور الامر هو يتحقق ذاك الشيء. ذاك يكون غير الاختياري. ام بعد لازم اخذك في الموضوع؟ لا لا لا لا بعد مناظرة في الموضوع. مولانا من يقضي. صحيح اذا اخذ قصد الامر قيد. قصد الانتجار قيد. فلازم اخذ الامر قيد. وصحيح ان الامر غير اختياري. لكن ما يلزم من كونه غير اختياري اخذ في الموضوع. ليش؟ لانه بمجرد ان يتحقق الجعل جعل الشرعي الامر صار ونافع تحقق بعد. فما يلزم اخذ الموضوع بل ناخذ بما في المتعلق. وانت تقول لي اذا اخذناه بالمتعلق سوف الامر بعد ماذا؟ يبعثنا نحو تحصيل بعد. لا لانه حاصل لا يبعثنا نحو تحصيل فاشكال ماخذ. اذا لازم ناخذ في الموضوع. اشكال واحد. لان اذا اخذنا في الموضوع الموضوع لابد اول من فرضه ثم الحكم يجي. فشيل فرض المعنى. ان تحقق الامر فانا امرك. لكن اذا قلنا مو لازم ناخذ في الموضوع. ليش؟ لان الذي يلزم اخذ في الموضوع يا غير اختياري. ذلك القيد غير الاختيار الذي لا يحصل حينما يحصل الامر. مثل الدواء. هنا صح لا تناقض الموضوع. فيصير المعنى اذا زالت الشمس تجب الصلاة. اما اذا هذا القيد بمجرد تحقق الجعل يتحقق هو. كما في موردنا بمجرد تحقق الجعل الشرعي يتحقق الامر. بعد ما لازم اخذ قيس الموضوع. اخذ قيس المتعلق. ولا يلزم الامر يبحثنا نحو تحصيله لانه حاصل. فاذا لم يوفر قيس المتعلق نحو تحصيل الموضوع. بل هو غير متعلق. فالاشكال ما يجي معك. لان الاشكال انما اشكال توقف الشيء على نفسه. اشكال يجي. اذا اخذنا قيس الموضوع. لان اذا اخذنا قيس الموضوع. يعني لازم فرض اولا حتى الحكم يجي. يعني زمان اذا اعطى امر فانا امرك. يجي اشكال توقف الشيء على نفسه. اما اذا كنا يوقف المتعلق ما لازم اخذ الموضوع. لانه بمجرد تحقق الجعل الشرعي يتحقق الامر. فمو لازم حد اخذ الموضوع. يمكن اخذ المتعلق. فإذا أرسلنا بعض الإشكال البرهان ينزل لطبق عبارة. وقد يعترضوا عليه بأن القيد غير الاختيار. القيد غير اختيار الواجب. قيد الواجب القيد غير اختياري. إنما يلزم أن يؤخذ قيدا في موضوع الوجوب. الموضوع يلزم اخذ الوجب. ليش ليش يلزم اخذ الموضوع؟ لانه لو لم يؤخذ كذلك كذلك احشر ايضا في الموضوع لكان الامر لحنا رحنا نبقى نتعلق فالفعل الامر محرك نحو ما نحو هذا الامر غير اختياري. لكان الامر لكان الامر محركا نحو المقيد وهو يساوق التحريك نحو القيد. يعني راح يبعثني هذا الامر اذا اخذنا هذا الامر غير اختيار القيد المتعلق. يعني راح يبعثني الامر نحو المقيد يعني بالتالي راح يبعثني نحو القيد يعني المقيد نحو القيد وهو يساوق يعني التحريك نحو المقيد يساوق التحريك نحو القيد مع انه يعني غير اختياري. اذا فلا بد من اخذه يعني هذا القيد غير اختياري في الموضوع ليكون وجود الامر ومحركيته وكيف بعد افترار وجود القيد من الزواج ناخذ الموضوع حتى الامر يحرك نحو الصلاة بعد وجود الزواج. وفي هاي الحالة يا حالة يعني اذا وجد القيد إذا أخذ القيد الموضوع محرك بعد وجود القيد لا يحرك هذا الأمر إلا ونحو القيد إلا إلى التقيد يعني نحو إيجاد الصلاة المقيدة بالزواج أو قول ذات المقيد نحو التقيد أو ذات المقيد نفس الشيء. هذا يا أخي هو الوجه في لزوم أخذ القيد غير الاختياري في الموضوع. فهذا الوجه وقت يسوم إلى هذا الخيط الاختيار لا يكتب لمجرد الأمر. وهذا البيان إنما يبرهن يعني يثبت يبرهن على أخذ القيد خير الاختيار اللي واجب قيدا في موضوع الوجوب. إيش وكي إذا لم يكن هذا القيد خير الاختياري مضمون الوجود لنفسك عن هذا الوجوب بنبذ عنها الامر. واما اذا كان مضمونا كذلك يعني بنبذ الامر الذي ما حفدرك يحصل القيد فلن يحرك الامر حينئذ نحو القيد. ليش حافظ؟ لانه موجود بنبذ وجوده لان هذا القيد حافظ لانه يعني القيد موجود بنفس وجوده بنبذ وجود الامر لانه يعني لان القيد موجود بنفس وجوده بنفس وجود الامر وعن يحضر نحو بل يتجه الامر يعني الامر في تحريكه دائما نحوما ونحو القيد بعد الحاصل نحو التقيد او قل ذات المقيد. شيل الفارسة نحو التقيد او قل ذات المقيد نفس الشيء. الفارسة وين تخليها ولا قولك وذات المقيد والمقام يريد يقول السيد من هذا القبيل يعني القيد هو الامر يحصل بمجرد التعلم الشرعي يحصل الامر فاذا يكون بعد ما تبعث هذا الموضوع ناخذ متعلق ما يحصل بعد والمقام مصداق لذلك عن شنو يعني لهذا الذي نقول وهو انه يتحقق القيد بمجرد الامر. ليش؟ لان القيد هو الامر لان الامر يتحقق بنفس الفعل الشرعي فأي حاجة إلى أخذه يعني أخذ الأمر أيضا في الموضوع حتى كل اللي أخذناه في الموضوع يصير المعنى إذا تحقق الموضوع يعني الأمر أمرك حقيقة تخرج على الكلام يلزم هذا الحال. هذه أهم البراهين الاستحالة وإلا في براهين أخرى مع بعض التعليق عليها وشوية كل واحد احسنه أن وثمرة هذا البحث فقد واحد يقول شيخنا شنو فائدة البحث؟ استوى أن يمكن أن المولى يقول صلي بقصد أو ميتة سواء يقدر يقول صلي بقصد الامتثال أو ميتة ثمرية عملية أطي أو ما أكو الكلام عن بين الثمرة عملية فلنا لو صدر امر من المولى قال اكنس تقدس الحديبية كيف مثلا انا شكية هذا توصلي حتى ما يحتاج الى قصد القربة لو تحبدي حتى امتثالي يحتاج الى قصد القربة هذا طريق لإثبات انه توصلي عند واحد يقول بلي شيخ انا عندي طريق شنو طريق تفضل نتمسك بالاطلاق شنو نقول متعلق الامر مطلق فان المولى قال تجب الصلاة متعلق الامر والصلاة اكاده مطلقا لم يقل تجب الصلاة مع قصد الامتثال فاذا اتى به مطلق نستنتج ان هذا الواجب توصلي فنثبت التوصلية بإطالة الاطلاق اللي بإطالة الاطلاق من الاصول اللفظية هذا البيان تابع موسى على رأي فعل الكفاية ليس ذكر على رأي فعل الكفاية شنو اللي بيقول تقييد متعلق الامر بقصد الامتثال مستحيل على رأي موسى ليش على رأي موسى لعدم اطلاق المتعلق كل شيء تريد تستكشف بكل شيء تريد تستكشف تريد تستكشف اطلاق تريد تستكشف اطلاق الحكم مفروض الحكم ما يمكن تقييده المتعلق ما يمكن تقييده بل الذي يمكن ان يكون مقيد ياهو مو الحكم مو المتعلق الذي يمكن ان يكون مقيد على رأي فعل الكفاية ياهو الملاكن التفرق بين التوصل والتعصبي على رأي فعل الكفاية للحكمة الملاك ومعلوم لا يمكن ان نستكشف من اطلاق الدليل اطلاق الملاك لماذا لا يمكن لان الدليل يدل على الحكم ما يدل على الملاك انت حضرت جنابك تقول خو اذا ثبت اطلاق الحكم يثبت اطلاق الملاك اقول لك اطلاق الحكم انما يدل على اطلاق الملاك لو امكن تقييد الحكم ما قيدنا اما اذا لم يمكن تقييده فاطلاقه لا يدل على اطلاق الملاك افادت المطلب دور الاخ حتى انطبق العبارة خلاص قلنا بأنها في مسألة الواجب التعبدي والتوصلي يوجد رأيان رأي لصاحب الكفاية يقول مستحيل اخذ قصد الانتفاض مية خير مية في متعلق الامر بناء على رأي هذا التفرقة بين التوصل والتعبد راح تصير ويا في مقام مش كنا فيما غلط تصير التفرقة من حيث الغلط مو من حيث متعلق الوجوب لأن متعلق الوجوب في التوصل والتعبد إذا تستعد إذا المفروض لا يمكن التقييد ما تصير انشفاء فالتفرقة شو تصير من حيث الغلط لهذا الحيث المتعلق على الرأي الثاني الذي يقول ممكن التقييد متعلق الامر التفرقة تجلس على من ناحية من ناحية المتعلق الثورة العملية بين الرأيين هذه اي الثورة العملية انه على الرأي الثاني الذي يجعل التفرقة من ناحية من حيث المتعلق يعني على الرأي الذي يقول ان تقييد المتعلق بقصد الكتاب ممكن بناء على هذا لو شك نحن في واجب ان له توكلي او تعبدي. يمكن التمسك بإطالة الأخلاق لإثبات ماذا غير مقيد متعلقه بقسم كذا. اذا غير مقيد متعلقه بقسم كذا اذا توصلي، لان التوصل على هذا الاحتمال هو الواجب الذي لم يقيد متعلقه بقسم كذا. اما على الرأي الاول احتمال الاول اللي بالتفرقة يقول من حيث الغرض لا من حيث المتعلق، لان المتعلق بيمكن تفيده فهو مطلق المتعلق على كلا الرأيين، عفوا مو على كلا الرأيين، سواء كان الواجب توصلي او تعبدي، وانما الفرق من حيث الغرض. بناء على هذا الرأي لا يمكن التمسك بإطالة الاطلاق. لماذا؟ لانه الذي يكون تثبت انه مطلق ياهو مو المتعلق، متعلق النتائج المطلق الذي يكون تثبت انه مطلق ياهو الغرض، والغرض لا يمكن المتعلق انه ما لك شغل فيه متعلق، واحنا نجزم هو غير مقيد سواء توصلي او تعبدي لان ما يمكن تقييده. المهم الذي يكون تشوفه مطلق ولا هو الغرض، والغرض لا يمكن اثبات انه مطلق بواسطة اطلاق الدليل، لا يمكن اثبات انه مطلق لا مباشرة ولا بغير مباشرة. اما بالمباشرة لا يمكن، يعني من اطلاق الدليل مباشرة نستكشف اطلاق الميلاد. هذا ليش ما يمكن؟ قلنا لان الميلاد مو هو مدلول الدليل، مدلول الدليل حكم، واحنا نريد الميلاد نستكشف انه مطلق ولا بغير مباشرة. بغير مباشرة شلون؟ يعني مو ابتداء ان نستكشف اطلاق الحكم اطلاق الميلاد من اطلاق الدليل، وانما نقول اطلاق الدليل يدل على اطلاق الحكم واطلاق الحكم يدل على اطلاق الميلاد. هذا لا يمكن ايضا. لماذا؟ لان اطلاق الحكم حكم متعلق، انما يدل على اطلاق الملاك. لو امكن تقييد حكم امكن تقييد متعلق ولم يقيد ولا نستكشف الملاك مطلق، اما اذا لا يمكن فمن عدم تقييد المتعلق ما نقدر نستكشف اطلاق الملاك، اذا ما يمكن التمسك بإطالة الاطلاق. لذلك يقول وثمرة هذا البحث ان الاختلاف بين القسمين يعني التعبدي والتوصلي، ان الاختلاف بين القسمين على التوصل والتعبدي اذا كان مرده الى عالم الحكم، عالم الحكم يعني من حيث المتعلق الفرق بين اثنين، هذا على يا رأي مو على رأي صاحب كذا، على الرأي المقابل، على الرأي المقابل الفرق بين عالم المتعلق. فبالامكان عند الشك في كون الواجب تعبدي او توصلي، اظن ان الفارس يوي ان شاء الله مو احسن كيفك، فبالامكان ان نتمسك فيما باطلاق دليل الواجب لنفي دخل قصد الامتثال في متعلق الوجوب كما هو الحال في كل القيود المحتمله مثل الايمان. قال اعتق رقبه، شو كان الايمان قادي ولا نتمسك بالاطلاق لاثبات انه توصلي لانه الايمان غير معتبر، فهنا نتمسك بالاطلاق الامر لاثبات انه توصلي فتفوت التوصليه. واما اذا مشينا على راي صاحب الكفايه، واما اذا كان مرده الى عالم الملاك يعني عالم الغرض، يعني نقول ان كان غرض غرض لا يحصل الا بقصدين، لا يخرج المكلف من عدده الا بقصد امتداد، فهو هذا الواجب تعبدي والا توصلي. واما اذا كان مرده الى عالم الملاك فهو يستحق اخذ القصد المذكور، هذا المذكور يحصل قصد امتداد في متعلق الامر، هذا يتعب الكفايه هيك يقول مستحيفه الفرق من حيث غرض، فلا يمكن التمسك بالاطلاق المذكور لاثبات التوصليه، لان التوصليه لا تثبت حينئذ الا باثبات ماذا؟ عدم دخل قصد الامتثال. وين في الملاك؟ المهم الملاك، وهذا ما لا يمكن اثباته بدليل الامر، يعني اطلاق الملاك ما يمكن نثبت انه مطلق قبل الانتقال ليس دقيقتين. ليش لا يمكن؟ لا مباشرة. مباشرة عشر يعني مباشرة من اطلاق الدليل نسبب اطلاق الملاك. ليش ما يمكن مباشرة؟ لان مفاد الدليل هو الامر يعني الحكم لا الملاك. حتى بالمباشرة يمكن استكشاف اطلاق الملاك. ولا بصورة غير مباشرة. بصورة غير مباشرة عن شلون؟ يعني عن طريق اثبات الاطلاق في متعلق الامر. يعني من اطلاق الدليل نستكشف اطلاقه متعلق الحكم متعلق الامر. من اطلاق المتعلق نستكشف اطلاق الملاك. هذا ايش ما يمكن؟ يقول لأن الإطلاق في متعلق الأمر إنما يكشف عن الإطلاق في متعلق الملاك. إيش وقت؟ إذا كان بإمكان المولى أن يأمر بالمقيد يعني قيد المطلق متعلق فلم يفعل هنا لن يستشهد إطلاق الملاك. والمفروض هنا عدم الإمكان فمن يقدر يستشهد إطلاق المتعلق إطلاق الملاك. هاي الثمرة الأولى. وقد الثمرة الثانية تظهر في الأصل العملي. يعني شوف الاصل عملي يعني لو شكينا على ان السورة جزء من الصلاة ليست جزء من الصلاة. لو شكينا السورة جزء من الصلاة او لا هذا يسمون دوران الامر بين الاقل والاكثر. ما ادري الواجب هو الاقل يعني من دون السورة مثل اجزاء الصلاة من دون السورة شكيت اضرب 9 ومع السورة 10 فلما اشوف كان السورة جزئية ولا يعني اشوف كان الاجزاء 9 و10. هذا يسمون دوران الامر بين الاقل والاكثر. هنا شو يقولون في مقامي دوران الامر بين الاقل والاكثر نتمسك بالبراءة. يعني نقول 9 جزء من المكلفين احنا فيها الجزء العاشر نشك انه واجبي ولا على شك في عظم التكليف نجري البراءة عنه. هذا وين يقولوا في دوران الامر بين الاقل والاكثر مثل الشك في جزئية السور في موردنا تعال. لا شكينا قصد الامتثال معتبر وما معتبر في الصلاة مثلا هذا مثال فرضي ولا الصلاة وجزمان يعتبر مثل بيه. لا لا شكينا قصد شكينا ان الصلاة يعتبر بيه قصد الامتثال حتى اجزاءها قد تصير 10 يوم ما معتبر حتى اجزاءها قد تصير 9. اذا كنا اخذ قصد الامتثال في المتعلق ممكن فحينئذ راح نشك انه ما ندري المولى يعمرنا ديما لتبحث اجزاء يوم 10. اذا قصد الامتثال ما اخذ في المتعلق في الواجب يصير 10 يعني يصير واجب والاكثر. اذا ما اخذه لان قاعد اتكلم على فرضية امكان اخذه. على الفرضية قاعد اتكلم. اذا ما اخذ الاجزاء تصير 9 يصير هذا دوران الامر في الواجب بين الاقل والاكثر. ما ادري الواجب هل اقل هو او الاكثر. ونجري البراءة عن من? عن الاكثر. لان شك في اصل التكليف بالنسبة للزائد. اما لو اخذ الرأي صاحب الكفاية. هل يصير شك في الاقل والاكثر? لا. لان على رأي صاحب الكفاية الواجب جزما قد هو 9. سواء كان الواجب تعبدي او توصي هو الواجب 9. ليش? مو 10. لان قصد الامتثال ما يمكن اخذه وينفي المتعلق. حتى تصير الاجزاء 10. فالاجزاء على رأي صاحب الكفاية دائما 9. ما نكتب لانها 10. سواء الواجب توصلي او تعبدي الاجزاء لابد 9. لان قصد الامتثال لا يمكن اخذ المتعلق في الواجب. فاذا شخص الواجب ما ادت حتى تجري البراءه عن وجوب الزائد. انت ما تشوف فيه وجوب الزائد حتى تجري البراءه عنه. تدري الواجب هو التسعه فقط. بل شكك هي فالغرض ان غرض المولى ما ادري يحصل بالتسعه يوم يحصل الا بالعشره. هذا شيء يسمونه شك في محصل الغرض. في المحصل للغرض يعبرون عنه. فشكل ما راح يسمي متعلق التكليف. متعلق التكليف عن الواجب جايز من تسعه. شك ما عندنا. حتى نجري البراءة. براءة تجري عند الشك في الواجب. عند الشك في التكليف. وفي موردنا سواء توصلي او تعبدي جزما الواجب وتسعه. انا رأي الاخوان لان مستحيل اخذ قصد الامتثال المتعلق. فالواجب جزما تسعه. فشك في متعلق التكليف ما عدك حتى تجري البراءة. براءة وين تجري؟ اذا عدنا شك في التكليف. ما عدل التكليف متعلق بالزايد يوم النابلس. اقول تعلق التكليف بالزايد مشكوك اجري البراءة عنه. على رأي صاحبك ما الشك وين يصير؟ في المحصل للغرض. يعني ما ادري على ان غرض المولى هلا يحصل بالفعل من دون قصد القربة او لا يحصل الا مع قصد القربة. فالمحصل لغرض المولى عندي غير معلوم. لا اعلم ان المحصل لغرض المولى هو التسعة والعشرة. هذا يسمونه شك المحصل. وذاك الاولي. على الرأي الذي يقول يمكن اخذ قصد الامتثال في المتعلق. الشك وين يصير؟ مو في المحصل. الشك وين يصير؟ في التكليف او في متعلق التكليف يقول. إذا كان الشك في المحصل براءة ما تجري. البراءة إنما تجري إذا كان الشك في التكليف متعلق التكليف. وعلى رأي الآخر لا شك في متعلق التكليف فلا يمكن إجراء البراءة. هاي ثمرة ثانية. لكن في الأصل عملي. في الثمرة الأولى وين؟ في إصالة الإطلاق يعني في الأصل اللفظي. تلك الثمرة الأولى في الأصل اللفظي إصالة الإطلاق. ان على رأي الاخر لا يمكن التمسك بإفالة الاطلاق. على رأي غيره يمكن التمسك بإفالة الاطلاق لإثبات التوصلي. اما هذه الثمرة الثانية تنظر الى الاصل عمل. يعني لو شكينا ان قصد الامتثال معتبر في الواجب ولا فحينئذ الاصل العمل الذي نتمسك بياه على رأي غير الاخر البراءة. لان الشك متعلق التكليف تسعة وعشرة. والجزء العاشر الشك في شك في اصل التكليف تجري البراءة. لكن على رأي صاحب الكفاية الاصل الذي يجري اشتغال لان الشك ليس في التكليف متعلق التكليف بل في المحصل للغرض. والشك في المحصل للغرض العقل فيه يحكم بما بالاشتغال. وقد تذكر ثمرة اخرى في مجال الاصل العملي عند الشك في التعبدية. شيل الفارزة. اذا شكينا في التعبدية ان هذا تعبدي او مو تعبدي الصلاة. يعني قد انت قال يعتبر ولا. وما اكو دليل لا على التعبدية لا على التوصلية. وعدم قيام الدليل يعني لا على التوصلية لا على التعبدية. خلي الفارزة. خليها هسه وهي هاي الثمر ان هذا الشك مجرى للبراءة اذا كان قصد الامتثال مما يؤخذ الواجب على تقدير اعتباره اذا كان معتبر. يعني اذا كان الواجب عبادي فهنا قصد القرب امتثال معتبر. فاذا يمكن اخذ الواجب هذا على رأي غير صاحب الكفاية فهنا نجد البراءة. ليش؟ لان يصير شك في اصل التكليف الزائد. إذ يدخلوا يعني المقام. إذ يدخلوا يعني المقام. في كبرى دوران الواجب بين الأقل والأكثر. من الواجب تسعة وعشرة. انا سنجل براء عن الدائن. ومجرى لإصالة الاشتغال، ايوه مجرى اطفع اليمن على ديش مجرى، ديش مجرى السابقة. ومجرى لإصالة يعني وهي ان هذا الشكل مجرى لإصالة الاشتغال، اذا كان قصد الامتثال لما لا يقف كذلك، يعني في الواجب في متعلق حكم. ليش نجري من يكون نجري الاشتغال دون البراءة؟ يقول اذا لا شك في وجوب شيء شرعا، يقول انا ما اشوف فيه وجوب شيء، قصد امتثاله ما اشوف فيه وجوبه، جزما لا يمكن اخذ فيه متعلق الوجوب الذي هو واجب جزما التسعة. الجزء العاشر لا احتمل انه واجب، لا احتمل ان تكليف فيه متعلق، فش اشك. وانما الشك في سقوط الواجب المفروض عن ثبوته. ما ادري هل اذا جبت التسعة الغرض غرض الواجب او الواجب يسقط ولا اذا الغرض صنغ غرضه لا يحصل الا بقطع الامتثال ما يسقط الواجب، والا يسقط. هذا شك يصير فيما في سقوط الواجب، او انا في تحذير قلت شك في محصل الغرض، والشك في موارد شك في سقوط الواجب، ان الواجب سقط يوم ما سقط، الغرض حصل يوم ما حصل، هذا مثل الاشتغال عقلا. التخيير في الواجب نرجعه لغد ان شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.